له ميزات متعددة في زاد المعاد. فهذا دعاء استفتاح. فيه دعاء آخر استفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح به، حتى إن أبا هريرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، يعني يسيرا. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وفي هذا الحديث شاهد على أن الإصرار بالقول يسمى سكوتا، والإمساك عن القول يسمى سكوتا، وكلاهما سكوت. طيب، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كذا يا أخ أنت، وش اللي قلت؟ لا، هذا قلناه من زمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان السكوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان السكوت يراد به عدم الجهر. ها؟ وين؟ ان الصمت يسمى سكوت. الصمت معروف من السكوت. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: انت المهم انك انت منت معنا غفلت، انتبه. طيب، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني اجعلها بعيد عني. وهذا دعاء ألا يمس الإنسان الخطايا، لا يفعلها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزيلها عني كما يزال الدنس عن الثوب الأبيض. وخص الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه الدنس أكثر من غيره. اللهم اغسلني بعد التنقية، غسل، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف الترتيب: أولا العصمة من الذنوب، منين أخذها؟ باعد بيني. ثانيا التنقية منها، نقني من خطاياي. ثالثا إزالة آثارها، وذلك بالغسل. وقال: الثلج بالماء والثلج والبرد. عنما معروف أنه يزيل الوسخ، لكن الثلج والبرد، مناسبة الثلج والبرد هو أن الذنوب آثارها حارة، والحار يداوى بالبارد. فقال: بالماء لإزالة الوسخ، والثلج والبرد لتخفيف حرارة الذنوب. هل نجمع بين هذا وسبحانك اللهم وبحمدك؟ لا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أبو هريرة قال: أقول اللهم باعد، ولم يقل أقول سبحانك اللهم وبحمدك واللهم باعد. وعليه فإما أن تقرأ هذا وإما أن تقرأ هذا. هناك استفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن هذا في صلاة الليل. والله الموفق. انتهى الوقت. نعم. منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان